إن ونيسرك لليسرى الشمس وضحاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها صدق الله.